الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند موسى، تفضل. إنما على ابنك جلد مئة وتغريبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضين بينكما بكتاب الله. أما الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. وأما أنت يا أنيس برجل، فغد على إمرأة هذا فرجمها. فغدا عليها أنيس فرجمها. إبراهيم. جلد مئة وتغريب عام. وأما أنت يا أنيس للرجل، فاغد على امرأة هذا فارجمها. فغدا عليها فرجمها. ذاكر. كان عسيفا. إنما أما الوليدة عليك جلد فارجمها. أحسنت. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد؟ قوله وهل يجوز ترجمان واحد، قال الحافظ يشير إلى الاختلاف في ذلك، فالاكتفاء بالواحد قول الحنفية، ورواية عن أحمد واختاره البخاري وابن المنذر وطائفة، وقال الشافعي وهي الرواية الراجحة عند الحنابلة: إذا لم يعرف الحاكم لسان الخصم لم يقبل فيه إلا عدلين، لأنه نقل ما خفي على الحاكم إليه، لأنه نقل ما خفي على الحاكم إليه فيما يتعلق بالحكومة، فيشترط فيه العدل كالشهادة، لأنه أخبر الحاكم بما لم يفهمه، فكان كنقل الإقرار إليه من غير مجلسه. قال البخاري عليه رحمة الله: وقال خارجة، وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت قال: هذا التعليق من الأحاديث التي لم يخرجها البخاري إلا معلقة، وقد وصله مطولا في كتاب التاريخ عن إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة ابن زيد ابن ثابت عن زيد بن ثابت. نعود للمثل. وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود، يعني يتعلم اللغة العبرية، حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه. وقال عمر وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان: ماذا تقول هذه؟ قال عبد الرحمن بن حاطب: فقلت: تخبرك بصاحبها الذي صنع بها. وقال أبو جمرة: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. وقال بعض الناس: لا بد للحاكم من مترجمين. خيرا، نعود إلى أثر زيد بن حارثة في الشرح. قال: أتي بي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقدمه المدينة فأعجب بي، فقيل لي: له هذا غلام من بني النجار قد قرأ فيما أنزل الله عليك 14 سورة، فاستقرأني فقرأت قاف، فقال لي: تعلم كتاب يهود، فإني ما آمن يهود على كتابي. فتعلمته في نصف شهر حتى كتبت له إلى اليهود، وأقرأ له إذا كتبوا إليه. قال: ووقع لنا بعلو في فوائد الفاكهة عن أبي ميسرة قال: حدثنا يحيى بن قزعة قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه وذكره. وفيه فما مر بسوى 15 ليلة حتى تعلمته إلى آخره. قال: وقد رواه الأعمش عن ثابت بن عبيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يتعلم السريانية. قلت: وهذه الطريق وقعت لي بعلو في فوائد هلال الحفار. قال: حدثنا الحسن بن الحسين بن عياش قال: حدثنا يحيى بن أيوب بن السري قال: حدثنا جرير عن الأعمش وذكره وزاد: فتعلمتها في 17 يوما. وأخرجه أحمد وإسحاق في مسنديهما وأبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف من طريق الأعمش، وأخرجه أبو يعلى من طريقه، وعنده: إني أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيد علي وينقصه فتعلم السريانية. فذكره وله طريق أخرى أخرجها ابن سعد. وفي كل ذلك رد على من زعم أن عبد الرحمن بن أبي الزناد تفرد به. نعم، لم يروه عن أبيه خارجة إلا عبد الرحمن، فهو تفرد نسبي. وقصة ثابت يمكن أن تتحد مع قصة خارجة بأن من لازم تعلم كتابة اليهود تعلم لسانهم، ولسانهم سريانية، لكن المعروف أن لسانهم العبرانية، فيحتمل أن زيدا تعلم اللسانين لاحتياجه إلى ذلك. وقد اعترض بعضهم على ابن الصلاح ومن تبعه في أن الذي يجزم به البخاري يكون على شرط الصحيح، وقد جزم بهذا مع أن عبد الرحمن بن أبي الزناد قد قال في ابن معين: ليس ممن يحتج به أصحاب الحديث، ليس بشيء. وفي رواية عنه ضعيف، وعنه هو دون الدراوردي. وقال يعقوب بن شبه صدوق، وفي حديث فيه ضعف. سمعت ابن المديني يقول: حديثه بالمدينة مقارب وبالعراق مضطرب. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم: والنسائي لا يحتج بحديثه، ووثقه جماعة غيرهم كالعجل والترمذي، فيكون غاية أمره أنهم مختلف فيه، فلا يتجه الحكم بصحة ما ينفرد به، بل غاية أن يكون حسنا. وكنت سألت شيخي الإمامين العراقي والبلقيني عن هذا الموضوع، فكتب لي كل منهما بأنهما لا يعرفان له متابعا، وعول جميعا على أنه عند البخاري ثقة فاعتمده. هذا الذي يعني يحسب البخاري من المحدثين الذين وثقوه، لأنه قال: وثقه جماعة. فاعتمده. وزاد شيخ العراقي أن صحة ما يجزم به البخاري لا يتوقف أن يكون على شرطه، وهو تنقيب جيد. ثم ظفرت بعد ذلك بالمتابع الذي ذكرته، فانتفى الاعتراض من أصله ولله الحمد. هذا بالنسبة للأثر الأول والجمع بين قضية سريانية وعبرانية، فلعله تعلم اللسانين ويكون بينهما تقارب والاختلاف في بعض الكلمات. الأمر الآخر الذي قرأناه، وقال عمر: وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان، ماذا تقول هذه؟ قال عبد الرحمن بن حاطب: فقلت: تخبرك بصاحبها الذي صنع بها. القضية مختصرة والأثر غير واضح. قال الحافظ قوله وقال عمر أي ابن الخطاب، وعنده علي أي ابن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وعثمان أي ابن عفان، ماذا تقول هذه أي المرأة التي وجدت حبلى؟ قال عبد الرحمن بن حاطب فقلت تخبرك بصاحبها الذي صنع بها. وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طرق عن يحيى ابن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه نحوه. الأثر الثالث وقال أبو جمرة كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. هذا طرف من حديث أخرجه المؤلف في العلم من رواية شعبة عن أبي جمرة فذكره وبعده فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر الحديث في قصته، وهو عند النساء بزيادة بعد قوله وبين الناس، فأتت امرأة فسألته عن نبيذ الجر فنهى عنه وقال إن وفد عبد القيس الحديث. نعم، الترجمة يفهم منها كما هو واضح في الأثر الأول، الترجمة من لغة إلى لغة، من العربية إلى الأعجمية ومن الأعجمية إلى العربية، لكن الآخرين في مجرد الكلام بين الحاكم وبين المحكوم له أو عليه. نعم، ليس المراد أنه من لغة إلى لغة. فهذه المرأة التي وجدت حبلى أحال عبد الرحمن بن حاطب إليها وقال تخبرك بصاحبها الذي صنع بها. على كل حال البحث طويل، لعله يتضح هناك ما وجه الترجمة في هذا الأثر تخبرك بصاحبها الذي صنع بها. وهذه الترجمة التي بين ابن عباس والناس مجرد إيصال الكلام منه إليهم ومنهم إليه، ليس الكلام على لغتين من العربية إلى غيرها ومن غيرها إلى العربية، إنما هو مجرد الكلام بين الحاكم والمحكوم. كيف؟ الله أعلم. تخبرك بصاحبها الذي صنع بها. فكما ذكرت لك الأثر مختصر، ليس فيه ذكر أنها أعجمية أو عربية. ثم لو كانت هي أعجمية من سيترجم؟ من هو المترجم الذي سيترجم كلامها؟ لعلنا نجد في أثناء البحث كلاما للحافظ يبين هذا الإشكال. نقرأ. قال الحافظ وقال بعض الناس لا بد للحاكم من مترجمين. نقل صاحب المطالع أنها رويت بصيغة الجمع بصيغة التثنية مترجمين ومترجمين. ووجه الأول بأن الألسنة قد تكثر فيحتاج إلى تكثير المترجمين. قلت والثاني هو المعتمد، والمراد ببعض الناس محمد بن الحسن، فإنه الذي اشترط أن لا بد في الترجمة من اثنين، ونزلها منزلة الشهادة، وخالف أصحابه الكوفيين ووافقه الشافعي فتعلق بذلك مغلطاي. فقال فيها رد لقول من قال إن البخاري إذا قال قال بعض الناس يريد الحنفية، وتعقبه الكرماني فقال يحمل على الأغلب أو أراد هنا بعض الحنفية، لأن محمدا قائل بذلك، ولا يمنع ذلك أن يوافقه الشافعي كما لا يمنع أن يوافق الحنفية في غير هذه المسألة بعض الأئمة. ثم ذكر طرفا من حديث أبي سفيان في قصة هرقل، وقد أخرجه في بدء الواحد بهذا السند مطولا، والغرض منه قوله ثم قال لترجمانه قل له إلى آخره. قال البخاري بن بطال لم يدخل البخاري حديث هرقل حجة على جواز ترجمان المشترك، لأن ترجمان هرقل كان على دين قومه، وإنما أدخله ليدل على أن الترجمان كان يجري عند الأمم مجرى الخبر لا مجرى الشهادة. وقال ابن المنير وجه الدليل في قصة هرقل مع أن فعله لا يحتج به أن مثل هذا صواب من رأيه، لأن كثيرا مما أورده في هذه القصة صواب فهو موافق للحق. فموضع الدليل تصويب حملت الشريعة لهذا وأمثاله من رأيه وحسن تفطنه، ومناسبة استدلاله وإن كان غلبت عليه الشقاوة عندها. وتكملة هذا أن يقال يؤخذ من صحة استدلاله فيما يتعلق بالنبوة والرسالة أنه كان مطلعا على شرائع الأنبياء، فتحمل تصرفاته على وفق الشريعة التي كان متمسكا بها كما سأذكره من عند الكرماني. والذي يظهر لي أن مستند البخاري تقرير ابن عباس وهم من الأئمة الذين يقتدى بهم على ذلك، ومن ثم احتج باكتفائه بترجمة أبي جمرة له، فالأثر راجعان لابن عباس أحدهما من تصرفه والآخر من تقريره. وإذا انضم إلى ذلك فعل عمر ومن معه من الصحابة ولم ينقل عن غيرهم خلافه قوية الحجة. ولما نقل الكرماني كلام البطال فعقبه بأن قال أقول وجه الاحتجاج أنه كان يعني هرقل نصرانيا، وجه الاحتجاج أنه كان يعني هرقل نصرانيا، وشرع من قبلنا حجة لنا ما لم ينسخ. قال وعلى قول من قال إنه أسلم فالأمر ظاهر. قلت بل هو أشد إشكالا، لأنه لا حجة فيه في فعله عند أحد إذ ليس صحابيا، ولو ثبت أنه أسلم في المعتمد ما تقدم والله أعلم. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم.